بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. الباب الخامس والعشرون. جمع الأصول. باب. أيوه. اقرأ من ذا؟ جانب الأوصاف الإسلام. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا ابن نمير تشويه، وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جواد عن جرير تشويه، وحدثنا أبو كريم حدثنا قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي بالإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك. قال: قلت آمنت بالله تستغفر. هذا جامع أوصاف الإسلام، يعني أن مرجع أوصاف الإسلام إلى هذا القول، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فهذا السائل كان موفقا في السؤال، وجاء الجواب جامعا بكل خصال وأوصاف الإسلام. وسفيان بن عبد الله الثقفي ليس له في مسلم إلى هذا الحديث، مع أن هذا الحديث من أشهر الأحاديث، لكن انظر إلى بركة الرجل إلى أحسن السؤال. ولهذا قالوا بأن حسن السؤال هذا كحسن الجواب تماما، وليس كل أحد يحسن السؤال وليس كل أحد يحسن السؤال. ولهذا سؤال الطالب مثلا للشيخ ينم على العلم الطالب. ونذكر مما كان يميز درس شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حسن السؤال من الطلاب. لأن إيه الطلاب؟ من الطلاب؟ الطلاب هم العلماء الكبار اللي عنده 70 سنة واللي عنده 65 سنة واللي عنده 60 سنة مستوى في العلم. فكان مما يميز درس الشيخ حسن السؤال من الطلاب. ليس إشكالاً، هذه كانت غزارة الدرس، ولا تعليقات شيخنا الشيخ ابن باز كانت قليلة، لكن كان عمق الدرس ليس إشكال. أما الشيخ ابن عثيمين كانت فائدة درسه في شرحه هو، شرحه هو ليس في طلابه، في شرحه عند تفصيلات أنتم تعرفونها، كل هذه شروح الشيخ. طبعا الشيخ ابن باز ما له ولا شرح في هذا، إنما كل الشيخ تعليقات، تعليقات الشيخ، إنما شرح كامل وافي تجد هذا عند الشيخ ابن عثيمين. لكن الدرس عند الشيخ ابن باز رحمه الله كان يتميز بعمق الاستشكال، يعني المهم إن ما في شيء يمشي بدون استشكال حسن أو جيد، لأن طلاب الشيخ هم المشايخ أصلا، طلاب الشيخ هم المشايخ. فحسن السؤال مهم. لهذا مر معنا في صحيح مسلم قول أنس: نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، يعني سؤال التعمق وسؤال التنطع. فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. فسؤال الرجل العاقل يفتح أبوابا من العلم. فهذا الرجل ليس له في مسلم إلا هذا الحديث، لكن شوفوا سفيان بن عبد الله كم شهرته بهذا الحديث وكم شهرة هذا الحديث. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك، يعني عايز الإسلام كله في قول. طبعا الإسلام كله لا يأتي في قول مفصلا، وإنما يأتي مجملا. ومن مما يميز شريعتنا يا إخوان أن شريعتنا مجملة ومفصلة، وأن كثرة تفصيلات الشريعة لا تغني عن أنها ترجع إلى أصول ثابتة اللي هو المحكمات. ولهذا لا يمكن لإنسان أن يوفق في العبادة ولا في المسلك ولا في العلم إلا إذا عرف المحكمات قبل المتشابهات، وإلا إذا رجع إلى الأصول قبل الفروع. تخيل الوقت واحد يبدأ درس الفقه مثلا بالمغني، يبقى مبسوط جدا، هذا يبدأ درس الفقه بالمغني لن يحصل، لأن المغني يحتاج إلى أدوات كثيرة جدا. ولهذا حتى العلماء لما كانوا بيجي يقرأ المغني عنده كانوا يسموها طريقة الجرد، مش حد بيشرح المغني، يقعد بقى يقف مع كل جملة ويفطر ويعمل، يبقى ده يخلص امتى. لكن في حاجة اسمها جرد، جرد المطولات، يجرد المطولات. فالتربية على المحكم الأول في أي أمر، نرجع إلى الأصول أولا. هناك قواعد في مثلا معرفة مثلا قواعد تعبدية، أنت الآن يا ترى تقرأ القرآن ولا تطلب علم ولا تقوم الليل ولا تصوم النهار؟ طب أنا إذا صمت ما عرفش أطلب، طب أنا إذا قمت الليل ما عرفش أروح، طب أنا إذا قرأت القرآن وحفظت القرآن مش هعرف أطلب، طلبت علم؟ لأنك عندك خلل في القواعد. لكن لو أرجعت هذا إلى القواعد، سواء قاعدة تدافع المستحبات أو قاعدة تفاضل الأعمال، ممكن الأعمال تتزحم عندك، تعمل إيه؟ تقدم في أعمال تتفاضل بحسب النوع، في أعمال تتفاضل بحسب الجنس، في أعمال تتفاضل بحسب الزمان، الزمن اللي أنت عايش دلوقتي ده هو إيه المستحب فيه، في أعمال تتفاضل بحسب المكان. إذا ما أضعت في قواعد التعبد تشتار، تشتار تعرفش. ولهذا مثلا انظر إلى صورة الإخوة في الاعتكاف، قل من يوفق في الاعتكاف، مع أن كل مقدس، لكن قل من يوفق. إما اعتكاف روايات كثرة كلام، إما اعتكاف غيبة ونميمة وكذا، إما اعتكاف نوم، إما اعتكاف طول النهار، طول الليل سهران وطول النهار مش عارف يصلي الفرائض مثلا، أو تنافس في باب على حساب أبواب. لابد في قواعد، في قواعد في التعبد لابد نرجع لها وصول، في قواعد في الاعتقاد لازم نرجع لها، لازم ترجع إلى الأصول الأول، المحكمات الأول. كيف يكون لسانك سلفيا قبل ما يكون معتقد السلف؟ لسانك كيف يكون سلفيا؟ تقرأ لمين؟ وأي الكتب اللي تقوم لسانك أصلا الأول على المعتقد؟ فهذه أشياء مهمة جدا. فالصحابة زي الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح، قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هو ذا الجماع، جماع الخير فيما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الرجل إليه. هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عن واحدا بعدك، يعني لا أحتاج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله فاستقم. لو يخرج رجل أنا على المنبر يقول بعد حمد الله وصفر نصر الشهادة أما بعد، ثم يقرأ حديث سفيان قل آمنت بالله ثم استقم وينزل، الناس يطلعوا لك فلان كان تعبان النهارده إذا ما خطبش، وينسى الجميع ما في هذه العبارة من عمر. لكن سفيان لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم زدني زدني زدني كيف، إنما هو حسن القصد، فصيح العبارة واللغة، يعرف ما وراء هذه الكلمة ويعرف المطلوب. آمنت بالله يكفى كل مراتب الإيمان بالله، من بالله ملائكة الكتب رسل اليوم الآخر القدر على وجه التفصيل والإجماع، يدخل فيها امتثال الأوامر والنواهي الموجودة فاستقم. آمنت بالله أمور الاعتقادات، فاستقم أمور الطاعات. فهذه أحكام وهذه اعتقادات، أخبار وأحكام. الإيمان بالله ولوازمه، الاستقامة على ما آمن به الإنسان، فاستقم تساوي قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله التوحيد الخالص ولو يزم هذا التوحيد، ثم استقاموا على هذا التوحيد ولم يأتوا بناقض من نواقض التوحيد. هو ده الدين، الدين الإيمان بالله، توحيده سبحانه وتعالى على الوجه الخالص الصحيح، ثم امتثال أوامره. في عندنا شيء ثاني، امتثال الأحكام وتصديق الأخبار. ما عندنا شيء ثاني. صلاة موجودة في الحديث فاستقر، صوم موجود في الحديث فاستقر، الإيمان بالرسل موجود في الحديث آمنت بالله، الإيمان بالملائكة موجود في الحديث آمنت بالله، الأمر بأداء الزكاة موجود في الحديث فاستقر، الأمر بالجهاد موجود في الحديث فاستقر. يبقى كل اللي في الكتاب هذا هو تفريع عن قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، استقم عن الإيمان. دل هذا على إيه؟ على وجوب الاستقامة، وجوب العمل. قل آمنت بالله بس لا، آمنت بالله ولا بد أن يصدق هذا إيمان عمل، تكون إنسان صادق. علامة الصدق فاستقم، مات رجل ولم يستقم على أمر ولا نهي، لم يفعل أمرا وحيدا، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، ومات على ذلك. يعمل إيه؟ هذا الرجل لم يستقم، هذا الرجل كافر، لم يأتي من العمل بشيء، هذا الرجل كافر، ترك العمل. واحد يقول لك أنا ما سبحش تسبيحا، مقصود بالعمل الأوامر والنواهي التي يختص بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: رجل سبح تسبيحات في كل الأمم يسبحون، رجل صلى على الدين صدقة في كل الأمم يتصدقون. هذا مما تميز به دين محمد صلى الله عليه وسلم، مما تميز به دين محمد صلى الله عليه وسلم الأوامر الموجودة والنواهي. فهذا رجل مات ولم يستقم، نسأل عنه من؟ نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سأل سفيان رسول الله عن طريق النجاة. قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا ما قال، قل أمنت بالله ثم استقم. يبقى دعوة الناس، دعوة الدعاء إلى الناس تكون وفق هذا المنهج النبوي: قولوا للناس آمنوا بالله ثم استقيم. قال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. يقول ابن عباس: ما نزلت آية أشد على النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية، فاستقم كما أمرت، من أشد الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، آية شديدة. فآمنت بالله فاستقم، هذا هو الدين، ده الدين كله، هذا هو الدين. فكل ما في ديننا لا يخرج عن هذه القاعدة. جاء عند الترمذي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ملاك ذلك، فقال لو صلى سلم وأمسك بلسان نفسه وقال: أمسك هذا أو كف عنك هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. الباب الرابع: بيان تفاضل الإسلام وبين نور الله ونور الباطل. باب بيان تفاضل الإسلام وأي أمور أفضل. فدل هذا على أن الإسلام معناه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين هذه الشريعة. الصلاة ليست قصرية، ليست كالحج، حتى القرآن يتفاضل وهو كل كلام ربنا سبحانه وتعالى يتفاضل. فأعظم آية فيه آية الكرسي، وأعظم صفة في سورة الفاتحة، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. يبقى القرآن يتفاضل والشريعة تتفاضل. نعم. قال الإمام عليه الرحمة: حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا ليث عن السلمي حدثنا محمد بن روح بن عبادي قال أخبرنا ليث عن ذلك بن أبي حريث عن أبي خالد عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام فضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. على من عرفت؟ على من عرفت ومن لم تعرف. وحدثنا القاضي أحمد بن عمرو بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرف المصري أخبرنا وجهه عن عمرو بن حارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي طالب أنه سمع عن الله بن عمرو بن العاص يقول أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من سلم المسلمون لسانه ويده. هذان الحديثان من لطائف مسلم رحمه الله على الإسناد ومن وفق إليهما مسلم رحمه الله تعالى، لأن إسنادهما مصريون كلهم، وقل أنك تجد سندا يحوي المصريين، يعني يكون كل رجاله مصريون، فضلا عن تجده في هذا الموضع بهذا الجمع. فهذا الإسناد جمع بين لطيف المصريين وهي أنهم كلهم مصريون وبين جلالة هؤلاء المصريين، فكل إمام من هؤلاء كان ضلعا في العلم. قتيبة، يخفى قتيبة؟ ما يخفى قتيبة. الليث بن سعد، كل هؤلاء انتهت لهم الإمامة في عصورهم، فكان يقول كان مفتي مصر، هذا مفتي مصر، هذا مفتي مصر، نسأل الله أن يجعل مفتي مصر كهؤلاء. الليث الشافعي شهد له أنه أفقه من مالك رحمه الله، ليس. ومحمد بن رمح بن مهاجر ويزيد بن أبي حبيب، وكان من أضلاع العلم وإماما في عصر إليه مرجع الفتوى، وأبو الخير خير كذلك، وعبد الله بن عمرو سكن مصر، فكلهم مصريون أئمة جلة جمعوا بين الفضل والعلم وبين الاجتماع في هذا السند. أي الإسلام خير؟ يعني أي خصال أخير؟ فخير هنا أفعل تفضيل، لكن تحذف الهمزة من أفعل التفضيل في خير وفي شر في بعض الأحوال، بدلا من أخير وشر، كما قال سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني أخير. فأي خصال الإسلام أخير؟ قال تطعم الطعام، تبذله كرما وجودا للناس، ليس لأقربائك وليس في المناسبات فقط عقيقة مثلا، لكن تطعم الطعام مطلقا. مثلا واحد عنده مال فيطعم، يجي مثلا كل 3-4 شهور يذبح مثلا ذبيحة ويوزعها على المساكين والفقراء، يجعلها في أصدقائه أصحابه، هذا كله من إطعام الطعام. فإطعام الطعام دليل كرم وجود، وهذا من الذبح الذي يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذبح يتقرب الإنسان إلى ربه طارة على وجه الوجوب زي الهدي إذا كان متمتعا أو كان قارنا، والأضحية على قول بعض العلم، ومثل الذبح إذا كان مستحبا، النذر إذا نذر، كذبح العقيقة والذبح والوليمة مثلا، فهذا على وجه الاستحباب وكله القربة. وتقرا سلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذه صفه زائده في السلام، لا تجعل السلام خاصا بمن تعرف ولكن من عرفت ومن لم تعرف، حتى ولو غلب على ظنك ان فيهم اخلاصا من المسلمين وغير المسلمين فتلقي السلام. طب لو مررت على واحد تشك هو نصراني ولا مسلم، القي السلام، القي السلام، ترى انك لست متيقنا ان هذا من اهل الكتاب فتلقي السلام. فالقاء السلام سبب في دخول الجنه، قال القران الصحيح لا تدخل الجنه حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب. الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم القوا السلام او افشوا السلام. وكان بعض الصحابه ينزل الى السوق، ابن عمر ينزل الى السوق من اجل السلام. وهذا اخبرني به من راى الشيخ السعدي رحمه الله، اخبرني رجل من راى الشيخ السعدي رحمه الله يقول كان هذا مشهورا بافشاء السلام، معروفا كانه المجنون به الشيخ السعدي رحمه الله. هذا من توفيق الله عز وجل. نعم. خلاص لا شيء، يرجع يرجع السلام. لا لا اسمع لي. لا اسمع لي. نعم. وفي الحديث الآخر قال من سلب المسلمون من لسانه واد، هذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم أيضا، من سلم أمن المسلمون من لسانه واد. طيب وبصره، طيب وفرجه ورجله، كل هذه أعضاء قد يقترف بها الإنسان آثاما ويحدث بها أضرارا بالمسلمين، لكن جماع الشر إنما يكمن في هذا. وأخطر الشر إنما يكون من لسانك ويدك، اللسان الذي تحته من الآفات ما لا يعد ولا يحصى، همز واستهزاء وسخرية وكذب ونميمة وغيبة وسب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وتكلم في مفتاح باب السعادة عن الآيات في خلق الله، فجاب اللسان. أنا أنصحكم بهذا الكتاب يا أخوان، كتاب قيم، فيتكلم عن هذا العضو في تقسيمه، ويتكلم عن نعمة البيان، كيف أن هذا اللسان في صورته يشترك فيه جميع الناس. يعني أنت لسانك تختلف عن لساني في الصورة، كل واحد فينا الآن لسانه زي الثاني، لكن إذا نطقت أنا فلساني غير لسانك ولسانك غير لسان أخيك. وكم في هذا العضو من محامل ومسائل، فإن بعض الناس ينطق بهذا العضو كلمة يهودية في قعر جهنم 70 خريفا، وبعض الناس يرقى بها من رضوان الله ما يرقى. فمرجع الضرر والشر إلى اللسان واليد. أما اليد فلكثرة ما يختلف الإنسان بها نسب الله إليها كسب الإنسان كله. قال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، مع أن الناس كسبوا بالأيدي وكسبوا بالأرجل وكسبوا بالأعين، لكن الغالب هو اليد. اليد تفطش واللسان يتكلم. ما عدا ذلك في شرور، لكن شرور نسبيا إلى هذا لا تساوي شيء. فالمسلم من سلم المسلمون من سلم، هذا وصف للمسلم وليس تعريفا للإسلام بالمعنى الاصطلاحي، هذا وصف يعني معناه يا مسلم لابد أن يسلم المسلمون من لسانه ويده. من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فليس إسلامه الإسلام الذي يحقق المعنى الكامل فيه. فالمسلم الكامل الإسلام، المسلم عند الإطلاق هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عبد الحواري وعبد النعمان جميعا عن سيدنا عاصم قال عبد وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.